حتى يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه فيقال له هكذا القول في جميع الصفات وكل ما اثبته من الاسماء والصفات فلا بد ان يدل على قدر تتواطؤ وكل خلف عند هذه الفقره باذن الله. يقول الشيخ بعد هذا البيان المفصل وجواب المحكم على شبه النفاس يقول وهذا باب منطلق، يعني معنى المنطلق عام يعني لا يختلف ولا يتخلف، أي أن النفاس متناقض، ويوضح هذا الاضطراد، يوضح يقول هذا باب مضطرب يعني تناقض المخالفين للرسول عام للجميع، فكل من نفى شيئا مما أخبر به الرسول، كلمة عامة تشمل من نفى البعض ومن نفى الكل من الصفات، كل من نفى شيئا مما أخبر به الرسول فلا بد أن يثبته، لا بد أن يثبت شيء، لا بد أن يثبت ما يلزمه فيه ناظير ما فر منه، وفي آخر الأمر لا بد أن يثبت موجودا واجبا قديما موصوفا بصفات تميزه، وحينئذ يقال له فهكذا القول في سائر الصفات. لابد، والا يخرج، والا خرج الى ماذا؟ خرج الى الجهل والتعطيل المحض، لابد اما ان يخرج إلى التعطيل المحض وجحد وجود رب العالمين إنكار وجوده بإطلاق، وذلك بأن يقول إنه لا خالق لهذا العالم فيدخل في دائرة الملاحد الدهرية، أما وهو يثبت لهذا الوجود خالقا فلا بد أن يثبت موجودا واجبا قديما غنيا عما سواه، كما تقدم تقريره أنه قد علم بالاضطرار، قد علم بالاضطرار أنه لا بد من موجود واجب غنيا عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدل، فإذا أثبت هذا فيقال له هكذا القول في سائر، قل في سائر الصفات ما تقوله في الوجود، ما تقوله في القدم، ما تقوله في الغنى وما أشبه ذلك، فكل إذا جميع النفاس كل من نفى شيئا مما جاء به الرسول فإنه متناقض، لا بد أن يكون متناقض لأنه لا بد أن يثبت شيئا، لا بد أن يثبت شيئا يلزمه فيه، كما تقدم أننا أنها يعني وصلنا إلى أقصى غاية في الإلزام، من قال يعني من وصل إلى درجة أن ينفي الصفات كلها قلنا يلزمه التشبيه المعدوم، من خرج عن هذه الدائرة إلى مذهب الغلاة وقال أنا أنفي النفي والإثبات قلنا هذا ممتنع، يلزمك التشبيه بالممتنع وهو أقبح، فأنت فرضت من التشبيه بالموجود إلى التشبيه بالمعدوم وفرضت منهما إلى التشبيه بالممتنع كما تقدم، أما تناقض مثل المعتزلة ومثل الأشاعرة ومثل الفلاسفة فالأمر فيه كذلك بين ظاهر، وهذا سبيل الخائف يعني الحائدين عن سبيل الرسل، لا بد أن يتناقض، فالتناقض لازم لأهل الباطل، أهل الباطل متلازمون يعني متناقضون، حتى لو تصورتم يعني الجاهلية في غير يعني مجال الصفات لا بد أن يتناقض، لأنهم إذا قالوا إن هذا العالم ليس له مدبر، طيب لو قلت لهم إن هذه المنطقة لم يتم إن هكذا وجدت، يقول يعني يسلم يقول المنطقة كذا يقول لابد يعني فيه يعني أسباب وفاعل فعله، ها؟ لو أتيت له بآلة نفس الشيء أوليس هذا التناقض؟ تناقض ذريع أن يقول في شيء جزئي إن هذا لا يعقل أن يكون من غير فاعل، ويقول في العالم العلوي والسفلي وفي سائر الحوادث نعم ليس لها تناقض، لا من ذي الفرق. قل المكذبون في بعض الرسل ها متناقضون ولا ما متناقضون؟ لأنه تفريق بين المتماثلات، التكذيب ببعض دون بعض نعم تفريق بين المتماثلات، فالتناقض لازم لأهل الباطل في كل المجالات. نعم نعم افرض وهذا باب مضطرب، فإن كل واحد من المفاتيح ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد في آخر الأمر أن يثبت موجودا واجبا قديما متصلا بالصفات يميزه عن غيره. هذا علم ضروري، مقتضى العلم الضروري أنه لا بد من موجود واجب إلى نعم. نعم. ولا يكون فيها مماثلا لخلقه فيقال له هكذا القول في جميع الصفات. نعم. وكل ما اثبته من الاسماء والصفات فلا بد ان يدل على قدر تتواطا فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم ان ما اختص الله به وامتاز عن خلقه اعظم مما يخطر بالبال او يدور في الخيال. وإذا انتهينا إلى إثبات الأسماء والصفات وانتهى المنصف إلى ذلك، فيجب أن يعلم أنه لا بد فيما يثبت لله من الأسماء والصفات لا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، لا بد يعني يجب أن يدل على قدر مشترك ما يثبت لله من الأسماء والصفات لا بد أن يدل على قدر مشترك تتفق تتواطأ يعني تتفق فيه المسميات، وهو مسمى الاسم المطلق الذي سبق الكلام فيه، مسمى الاسم المطلق لا بد أن تدل الأسماء التي نثبتها لله أن تدل على قدر مشترك تتفق فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. فمن ذلك على سبيل المثال كما تقدم مثلا خذ أول يعني أول ما يثبت لله الوجود، الله موجود، الله تعالى هذا اللفظ الذي أضفناه لله الله موجود هل يدل على القدر المشترك؟ ما هو القدر المشترك؟ القدر المشترك مطلق الوجود ضد العدم، ألا يدل على هذا المعنى؟ إيه يدل عليه. ما هو معناه انه هو صار مشترك؟ وجود الرب مختص به، لكن هل يدل على مطلق الوجود؟ يدل على القدر المشترك؟ يدل، يعني القدر المشترك الذي سبق انه هو قلنا ان القدر المشترك او انه مسمى الاسم المطلق موجود في المختص مع المختص وفي المختص او ما هو موجود؟ هلا موجودة في المختص. يعني وأنتم لو رجعتم لأول الكلام الذي قرأتموه إن العقل يأخذ من المسميين أو من الأسماء معنى مشترك، يعني موجود في هذا وهذا، موجود في هذا وهذا، ويكون هذا المعنى المشترك هو مسمى الاسم المطلق. الاسم المطلق لا يدل إلا على قدر المشترك، الاسم ما دام لا يدل إلا على قدر المشترك، لكن الاسم إذا أضيف فإنه يدل على هذا القدر. نعم لكن مع التقييد بالمعنى المختص. إذا تصور إذا قلت موجود معناه ذو وجود ضد عدم، ولا أستطيع حديث على هذا التعبير، تصورتم؟ لكن إذا قلت الله موجود، فانظر كيف أعبر عن موجود في هذا التركيب. الله ذو وجود جاء هذا المشترك ولا ما جاء؟ الله ذو وجود واجب قديم لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. فالاسم نعم، فالعقل يدرك ما دل عليه اللفظ بالمواضعة والاتفاق وما دل عليه بالإضافة والتخصيص. وارجعوا لموضع سابق تجدون هذا المعنى أرجع، هل تتذكرون إلى عين الشواهد وأسمى نفسه بأسماء وأسمى بعض عباده بأسماء. بالمثال الأول الحي ولهذا سمى الله نفسه بأسماء. بعدها المثال بعد الآيتين، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس الحي كالحي. الحي مثل هذا الحي، قوله هل الحي اسم لله مختص به، اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا وجد التخصيص. نعم يتفقان، ولا ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، المعنى المطلق ليس له مسمى موجود في الخارج. نعم، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، يفهم من المطلق نعم قدرا مشتركا، هذا يفهمه من ايش؟ من اللفظ المطلق. نعم، وعند الاختصاص يقيد هذا المطلق بما يتميز به الخالق عن المخلوق، نعم. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها يفهم يفهم منها ما دل يفهم منها انتبه الكلمتين يفهم منها يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواقعة والاتفاق. اربط بين الجملة التي عندنا الآن اللي وقفنا عندها وبين هذا، يفهم منها ولا بد. نعم ولا بد أعد الكلمة، ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته. نعم يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطعة والاتفاق، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطعة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصار، وما دل عليه بالإضافة والاختصار. إذا كل اسم من أسماء الله نفهم منها ما يدل عليه اللفظ بالمواطعة وما دل عليه بالإضافة والتخصيص، وتطبيقه مثل ما تقول في لفظ الموجود، ويتنسحب على كل اسم عندما أفسره، يعني أفهم منها المعنى العام نعم، ولكنه مقيد نعم بما يتميز به الخالق، بما يتميز به الخالق عن المخلوق. ويجب في كل ما يثبت لله من الأسماء والصفات من قدر المشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. لولا هذا القدر المشترك ما فهمنا، يعني قوله تعالى يخرج الحي، قوله تعالى وتوكل على الحي، نفهم من كلمة الحي أنه تعالى ذو حياة، وأن حياة يعني ضد الموت. نعم، ما واسطة، يعني ما هو طريق هذا الفهم؟ هو ثبوت القدر المشترك. فلو كان مفهوم الحي في أسماء الله لا ليس من هذا النوع، ليس معناه الحياة ضد الموت، بل لها معنى آخر. هل نفهم عن الحياة؟ هل نفهم؟ بل هناك قاعدة ستأتي في القاعدة الخامسة إن شاء الله، أن الإخبار عن الغائب مطلقا لا يعلم إلا بواسطة العلم بما في الشاهد، أو إلا أن يعبر عنه بالأسماء، إلا أن يعبر عن الغائب بالأسماء التي تعلم معانيها في الشاهد. فلو أخبرنا عن أمور غائبة بأسماء ليس لها مسمى في الشاهد أيحصل لنا علم؟ ليس لها مسمى في الشاهد، ما نعرف لها معاني، هل يحصل الإخبار؟ ولولا ذلك لما فهم الخطاب، لولا القدر المشترك ما فهمنا شيء. ولكن مع ذلك يجب أن نعلم أن ما اختص الله به من ذلك، من الوجود، من العلم، من الحياة، من السمع، من البصر، من سائر الصفات، أن ما اختص الله به من هذه المعاني فوق ما يخطر بالبال أو يدور، لا نحيط به علم، نعلم أنه حي سبحانه وتعالى، ولا نحيط بحياته علم، نعلم أنه ذو سمع واسع بجميع الأصوات، ولا نحيط به علما في هذه الصفة ولا في غيره، ولكن نعلم أن ما اختص الله به من ذلك، من هذا المعنى، نعم، أن ما اختص الله به من هذا المعنى فوق ما يخطر بالبال أو يدور. نعلم إن وجود الله وجود، لكن هل نعلم، هل نعلم كنه وجوده وعظمة وجوده وكمال وجوده؟ ما نحيط به، نعلم أنه تعالى حي ذو حياة، ولكن ما اختص الله به من الحياة لا تدركها، لا تدرك عقولنا كنها ولا كيفيتها ولا مثلها. نعم، وكل ما أعد جملة صدر. نعم، وكل ما أثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات، تتواطأ فيه المسميات، تتفق فيه المسميات، وهو ما نسميه في القدر المشترك. ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. هذا الذي نقول انه ان اسماء تدل على قدر مشترك، القدر المشترك هذا في الخارج ولا في نعم في الذهن؟ في الخارج ليس في اشتراك، وجود الله مختص به لا يشرك في مخلوق، كما ان وجود المخلوق مختص به. فالقدر، فالمعنى المشترك، لا يوجد مشتركا إلا في الذات، أما في الخالق فلا يوجد إلا معينا، فوجود الرب معين مختص به لا يشركه فيه، لكن يندرج في المعنى العام ولا ما يندرج؟ يندرج في الاسم العام، يندرج في الاسم العام. والله الأصل الثاني، الأصل الثاني الحمد لله. نعم، تفضل. وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول بالذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل دائرة الصفات. فإذا قال كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه، وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قيل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. هذا هو الأصل الثاني من الأصلين الشريفين اللذين نوه بهما المؤلف في ما تقدم، إذ قال وهذا يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين. ومضى الكلام في الأصل الأول. الأصل الأول أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وسبق تطبيق الرد به على كل من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والفلاسفة، وإن يعني تفاوت أسلوب الرد. وكما تقدم أن أول وأولى من يرد عليه بذات الأصل هم الأشاعرة، ويليهم المعتزلة، يعني الرد عليهم في ضوء ذاك الأصل يعني بين جدا. وفي ضوء هذا الأصل رددنا على الجهمية وعلى الفلاسفة كما سبق. والآن هذا هو الأصل الثاني، القول في الصفات كالقول في الذات. كالقول في الذات، القول في صفات الرب كالقول في ذاته وحقيقته سبحانه وتعالى. والكلام في شرح هذا الأصل يشبه الكلام في شرح الأصل الذات، يعني أن حكم الذات والصفات واحد، فما يقال في أحدهما من إثبات أو نفي، نعم ما يقال في الصفات، يعني ما يقال في أحدهما من إثبات أو نفي أو تشبيه يجب أن يقال في الآخر، أو نفي تشبيه. وجميع طوائف المثبتين للربوبية، جميع الطوائف يقولون بأن له ذات، له حقيقة، له حقيقة، له ذات. ذات في نفس الأمر، ثابتة في نفس الأمر، ولا تشبه الذوات. فيقال له وهكذا القول في الصفات، فكمان لو ذات ثابتة في نفس الأمر ولا تشبه سائر الذوات، فكذلك هذه الذات موصوفة بما لها من الصفات، ولا تشبه هذه الصفات صفات المخلوقين. فالله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فنفي التشبيه منفي عن الذات كذلك، يعني أعني التشبيه منفي عن الذات كذلك منفي عن الصفات. فالقول في الصفات كالقول في الذات، يعني الحكم واحد، حكم الذات والصفات واحد. فمن أثبت لله ذات لا تشبه الذوات ولا في الصفات حذر من التشبيه، فقد فرق بين المتماثلين، فرق بين المتماثلين. لما؟ لما ساق لك أن تقول إن له تعالى ذات ولا تشبه الذوات، ولا تقول له صفات ثابتة في نفس الأمر ولا تشبه الصفات؟ هذا تفريق بين المتماثلات وتناقض، وهذا الأصل على من يرد به. الواقع أنه يمكن أن يرد به على جميع الطوائف، ولكن يعني أخص يعني أخصهم في ذلك من؟ الجميع، لأن الجميع هم الذين يقول الصفات، ويمكن كذلك المعتزلة كذلك، فأخص من يرد عليه بهذا الأصل هو الجميع، وإن كان الشيخ لم يتوسع في تطبيق الرد بهذا الأصل، وكأنه من باب الاكتفاء بما سبق، وهو وهل يمكن أن يرد به على الأشاعرة هذا الأصل؟ يمكن؟ يمكن أن يرد به على الأشاعرة؟ يمكن، لأنهم يثبتون الذات، فيمكن أن يرد به على كل هذه الطوائف، على الأشاعرة وعلى الجميع المفسر الأسماء. فالقول في الصفات كالقول في الذات، ويرد به كذلك كما سيأتي على أهل التكييف الذين يكيفون صفات الرب، أو يطلبون كيفية ذلك، أو يطلبونها، أو يطلبون معرفة الكيفية، يمكن أن يرد عليهم بهذا الأصل. نعم، هذا هو الذي يعني صرح به الشيخ وطبقه بالمثال. الذات فيها بحث، لفظ الذات لم يأتي في النصوص إطلاق لفظ الذات على الرب سبحانه وتعالى، يعني ذات الله، إلا فيما يضاف إليه من شرائعه، في ذات الله كما جاء في الشعر المشهور ذكر البخاري عن قبيل لما قتل وأرادوا قتله، حفظ عنه أنه قال: نعم، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله أو في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، فإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي، وذلك في ذات الإله. وذات يقولون في أهل اللغة إن ذات مؤنث ذو بمعنى صاحب، ويستشهدون ذات كذا وذات كذا بمعنى صاحب، وذات الصدور يعني ما تنطوي عليه الصدور، بذات الصدور يعني صاحبة الصدور، يعني النيات والإرادات وأعمال القلوب الملازمة للصدور، إن الله عليم بذات الصدور. فبعض أهل العلم يقول إن الذات لا تطلق في اللغة لغة إلا بمعنى صاحبة، ولا تطلق الذات بمعنى حقيقة الشيء، وأن ذلك مما يعني أحدث في علم الكلام، يطلقون الذات بمعنى الحقيقة، فيقولون ذات كذا ذات كذا، ولهذا ما تجد في اللغة جاء محمد ذاته، ما يقول ذات، بل يقولون جاء محمد نفسه. وبعضهم يقول لأنه ورد في اللغة لكن قليل، وقد جاء أثر ظاهر عن ابن عباس: تفكروا في آلاء الله أو في مخلوقات الله، ولا تفكروا في ذات الله، لا تفكر في ذات الله، تفكير في ذات الله معناه طلب لكيفية ذاته، لا تفكر في ذات الله لتتصور وتتخيل، لا لا لا سبيل لك إلى هذا. التفكر في الذات هو طلب للكيفية بالفكر، كما أن قولك كيف استوى أو كيف ذات طلب للكيفية باللفظ والقول. مع الأصل التالي والقول فيه يشبه القول في الأصل الأول، فهو احتجاج على الخصوم بالتناقض بتناقضهم وتفريقهم بين المتماثلات. فمن قال لله ذات لا تشبه الذوات لزمه أن يثبت لله الصفات لا تشبه الصفات، فكلها متعلقها واحد، الرب تعالى ذات الرب وصفاته القول فيها واحد. فقوله تعالى ليس كمثله شيء ليس مختصا بالصفات او مختصا بالذات، بل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله مطلق. ولهذا كان هذا النفي مجملا لشموله لما فيه من الشمولية. وذكرت لكم هذا الأصل يمكن أن يرد به على كل النفاق، ولكن من أثبت بعض الصفات يمكن أن يحتج عليه بالأصل الأول أقرب يعني أقوى في الإفهام. ويرد بهذا الأصل على أهل التكييف أو من سأل عن كيفية صفة الرب سبحانه وتعالى شيء من صفاته، فمن قال كيف سأل عن شيء من صفات الرب بكيف، كيف ينزل، كيف استوى، كيف يأتي يوم القيامة، كيف يداه، كيف وجهه، كيف فرحه، كيف، فعن هذا جوابه. الجواب الأول الجواب المأثور، قال الإمام مالك وشيخه ربيعة: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والسؤال عن الكيفية بدعة. هذا روي عن جماعة من السلف وهو جواب عظيم، كلام وجيز، لكنه فيه الشفاء وفيه الكفاية. الاستواء معلوم، نعم، ما يدرك الأول. طيب والثاني كم طالب؟ كم الطالب أنت رقم 21 والصغير؟ يلا الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم في اللغة العربية، لأن خوطبنا باللسان العربي، ولهذا فسره المفسرون استوى بمعنى على، بمعنى ارتفع، استقر له. الاستواء معلوم، المسلمون إذا قرأوا ثم استوى على العرش يفهمون معنى استوى على العرش، ارتفع على العرش وعلى العرش. طيب والكيف مجهول وفي لفظ غير معقول، يعني ليه كيفية استواء الرب على العرش غير معقول، لا ندركه، لا نفهم، لا نعرفه، مجهول، غيب من الغيب، من الغيب الذي نؤمن به، كيفية استوائه على عرشه من الغيب. والله تعالى يقول: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. من؟ الذين يؤمنون بالغيب. فالكيف مجهول. وهل استواء الله على عرشه كيفية؟ نعم، فقول الأئمة تمر كما جاءت بلا كيف، يعني بلا تكييف وبلا سؤال عن الكيفية، بلا يعني لا يقال فيها كيف، تمر صفة الرب إثباتا مع نفي التمثيل بلا كيف. والإيمان به واجب، لأنه هو مقتضى الإيمان بالله وكتبه ورسله. الإيمان بالاستواء واجب، لأن الإيمان بالاستواء هو من الإيمان بالله، الإيمان باستوائه على عرشه هو من الإيمان بالله، ومن الإيمان بكتبه، ومن الإيمان بالرسل، كما سبق التنبيه عليه في ربط الأصلين توحيد الصفات الشرع والقدر بأصول الإيمان. الإيمان به واجب، يعني هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، فالله أخبرنا في كتابه وعلى الإنسان بأنه استوى على العرش، إذا فوجب أن نؤمن بذلك، والإيمان به واجب. والسؤال عن الكيفية بدعة، لم يكن من منهج السلف السؤال والبحث عن كيفيات صفات الرب. يقول الشيخ عندكم لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا تمكنهم الإجابة عليه، لا يمكن أن يجيبوا عليه. فالسؤال عن الأمور التي استأثر الله بعلمها هو بدعة. ثم إنه طلب لما لا سبيل إليه، وليس من شأن العاقل أن يبحث عما لا سبيل إلى العلم. وفي بعض ألفاظ هذا الأثر ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان، من الله البيان وقد بين سبحانه، وعلى الرسول البلاغ وقد بلغ، وعلينا الإيمان، والحمد لله رب العالمين أن وفقنا للإيمان، فنسأله الثبات على الإيمان. الجواب عن السؤال عن الكيفية من وجهه، يعني بهذا الجواب المأثور وهذا الجواب يمكن تطبيقه في غير الاستواء، ما يصح أن يقتصر على الاستواء. من قال كيف ينزل نقول النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عليه كيف يأتي كيف الفرح، الفرح معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عن والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية يعني جواب الأئمة، جواب الإمام مالك في هذا ليس مقصورا ولا مخصوصا بهذه صفة الاستواء، بل يحدى في سائر الصفات حلوى يعني وأسوة الاستواء، يقال في استواء فيما عدا الاستواء من الصفات ما يقال في استواء تعالى على العرش. الجواب الثاني هو المناسب للأصل، هو المستمد من الأصل السابق، القول في الصفات كالقول في الصفات. من قال كيف استوى، من قال كيف استوى، نقول له كيف هو، كيف الله. فلابد إذا لم يكن من المشبهة المغلين في التشبيه، أما إذا كان من المشبهة وكفرهم ظاهر، فلابد أن يقول لا يعرف كيف هو إلا هو، لا يعرف كيف الله إلا الله. فيقال له القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كنت أنت لا تعرف كيفية ذاته، فكيف تطالب بكيفية بمعرفة كيفية صفاته؟ وإذا كان العلم بكيفية الذات ممتنعا، كان العلم بكيفية الصفات ممتنعا كذلك. لأن العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. إذا انتفى اللازم وهو العلم بكيفية الموصوف الذات، إذا انتفى العلم بكيفية الموصوف انتفى العلم بكيفية. فالعلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف، وتابع للعلم بكيفية الموصوف. فإذا انتفى العلم بكيفية الموصوف انتفى العلم بكيفية الصفة بطريق الأولى. هذا الجواب مثبت من الأصل، القول في الصفات كالقول في الذات، إثبات ونفيا للتشبيه ونفيا للعلم بالكيفية. فنقول كما أن له تعالى ذات لا تماثل الذوات ولا تعلم. نعم أيوة ليال نزل سبحانه وتعالى ثابتة في نفس الأمر ولا تشبه الذوات ولا تعلم كيفيتها، فكذلك فإنه موصوف فصفاته ثابتة في نفس الأمر لا تشبه الصفات ولا تعلم كيفيتها. فهذه الأمور الثلاثة، الإثبات ونفي المماثلة، والثالث نفي العلم، نفي العلم بالكيفية. فضل أخي. نعم من الأول أقرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا يتبين في الأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذات. وكل من الجوابين لا يخفى أنه لا يختص بالمثال، لا يختص. الجواب الثاني وهو يعني المطالبة بمعرفة أو المطالبة يعني الاحتجاج على من سأل عن كيفية النزول، مطالبته بمعرفة كيفية ذات الرب. فإذا كان سبحانه وتعالى لا له ذات لا تعلم كيفيته، فكذلك القول في الصفات. المقصود إن الجواب أن كل من الجوابين لا يقتصر فيه على موضع المثال ومتعلق المثال، فما هو إلا مثال. فيمكن أن تقول لمن قال: كيف ينزل؟ النزول معلوم كما تقدم. ويمكن أن تقول لمن قال: كيف استوى؟ تقول له: كيف هو؟ فلا يختص الجواب الأول بالاستواء كما لا يختص الجواب الثاني بالنزول كما لا. نعم أمر بين بين. نعم السؤال من الجاهل، هذا السؤال يشتمل من الجاهل، لكن هل يوجد أن الجاهل السؤال؟ الوقائع ما أعتقد يعني أنه وقع العقول يعني تجول وتفكر والألسن قد يعني تنطق بشيء وما عدا أهل التشبيه فالغالب أنهم ما يسأل أو ما يصدر هذا السؤال إلا عنه في الغالب أن هذا ما يصدر إلا عن لأن ذهن وزياد سمع له سمع كسمع وبصر كبصر ويد كيد. نعم. وإذا كنت تقر بأن له ذات حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات. يعني المهم من القول في هذه الصفات كلها الاستواء والنزول والسمع والبصر والكلام وسائر الصفات الذاتية والفعلية القول فيها كالقول في الذات القول في الصفات كالقول في الذات كلمة مجملة قصيرة تشمل هذه المعاني فمن أثبت لله ذات ثابتة حقيقة في نفس الأمر ولا تشبه الذوات فيلزمه كذلك أن يثبت صفة الرب سبحانه وتعالى إثباتا بلا تشبيه فيثبت سمعه وبصره وكلامه وقدرته وسائر صفاته الذاتية والفعلية على هذا المنوال ومن هذا المنطلق إثبات مع نفي التشبيه ومع نفي العلم بالكيفية ثلاث أشياء مرتكزة إثبات ونفي المماثلة ونفي العلم بالكيفية. نعم. وهذا الكلام لازم له في العقليات وفي تأويل السمعيات فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا ولهذا لا يوجد لنفاه بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه اما التأويل واما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم فاذا قيل لهم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح فهذا تناقضهم في النفي وكذلك تناقضهم في الإثبات فإن من تأول يقول الشيخ وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعية يراد بالعقليات الصفات العقلية التي يثبتونها والكلام من هذه النقطة إلى آخر الكلام متوجه للأشاعرة الذين فرقوا بين صفاتها فأثبتوا بعضها بحجة أن العقل دل عليها كما تقدم ويسمون هذه الصفات عقليا وماذا يصنعون في نصوص ما نفوه يؤولونها ويتناقضون في التأويل كما سيأتي بعد قليل يقول الشيخ وهذا الكلام لازم لهم وهو أن يثبتوا الكل دون تفريق فكما قلنا لمن أثبت لله ذات لا تشبه الذوات قلنا فيلزمك أن تثبت له صفات لا تشبه الصفات ولا تعلم كيفيتها فهذا الاحتجاج والإلزام بالتسوية بين المتماثلات وترك التناقض هذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل التبعية. فإن من نفى شيئا أو أثبت شيئا بالعقل ألزم فيما نفاه نظير ما يلزمه فيما أثبت، أو بالعكس فيلزمه فيما أثبت نظير ما يلزمه فيما أثبت، فإنه لا فرق بين ما نفى وبين ما أثبت كما تقدم في الأصل الأول. فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، وهذا الذي يفرق بين الصفات بحجة أن هذه دل العقل عليها وتلك لم يدل العقل عليها، يعني سبق الجواب عن هذه الشبهة، شبهة يعني التفريق بالعقل، شبهة التفريق بين ما يثبتونه وما ينفونه بالعقل، سبق الجواب عنها من وجهين. قيل لك جوابان هناك، قيل لك جوابان. يقول الشيخ هنا: ولو طولب هذا المفرق بين الصفات، لو طولب بالفرق بين المحذور في هذا والمحذور في هذا لم يكن له جواب صحيح. فالمفرق بين الصفات بحجة أن العقل دل على بعضها ولم يدل على البعض الآخر هو متناقض، ولا ينفعه دعوى التفريق بالعقل، فإنها شبهة زاهرة مردودة تقدم كشفها وتزييفها بالجوابين القاطعين، كل منهما يحصل به المقصود. عدم دلالة العقل على تلك الصفات لا يوجب نفيها، والنافي عليه الدليل كما على المثبت، وهم لم يقيموا الدليل على ما نفوه، على نفي ما نفوه. فإذا لم يدل العقل على تلك الصفات وليس في العقل ولا في السمع ما ينفيها، وجب إثبات ما دل عليه الدليل السالب عن المعارض المقاوم كما سبق. ويمكن إثباته في الجواب الثاني كما سبق، يمكن إثبات ما نفوه بأدلة عقلية هي نظير الأدلة التي أثبتوا بها الصفات العقلية عندهم، الصفات كما تقدم إحسان نفع العباد بالإحسان إليهم، نعم يدل على الرحمة، وإكرامه للطائعين على محبتهم، وعقابه للكافرين يدل على بغضهم، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته يدل على إلى آخر. ولو طلب بالفرق بين المحذور في هذا الذي يثبته والذي ينفيه والمحذور في هذا الذي يثبته لم يكن له جواب صحيح. ما الفرق؟ وتقدم بيان هذه الحقيقة. فإذا قال الغضب غليان دم القلب، قلنا والإرادة ميل النفس، مر عليكم هكذا، والإرادة أيضا التي تثبتها يمكن أن نقول فيها نحو ذلك، ميل النفس إلى جلب منفعة ودفع مضر. فإذا قال هذه إرادة المخلوق والله تعالى له إرادة تخصه، قلنا وهذا الذي تفسره بأنه غليان دم القلب هذا هو غضب المخلوق، وأما غضب الرب فإنه مختص به لا يفسر بما ذكر. ولو طلب بالفرق بين المحذور في هذا والمحذور في هذا لم يكن له جواب صحيح. يقول الشيخ: ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض، الكلام في الأشاعرة كله متصل، لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض، ها الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل لا يوجد لهم قانون مستقيم. هؤلاء الذين يفرقون بين الصفات لا يوجد لهم قاعدة مستقيمة مضطردة يعني يمكن بناء مذهبهم عليها، لا يوجد لهم قاعدة، قانون مستقيم، قاعدة سليمة من الاضطراب والتناقض. ماذا؟ لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض. المفرقين بين الصفات لا يوجد لهم قانون مستقيم. الذين يوجبون فيما نفوا إما التفويض وإما التأويل. هذه الماحة إلى موقف المفرقين بين الصفات من نصوص ما نفوا. ما موقف من ينفي الصفات أو ينفي بعضها؟ ما موقف هؤلاء الذين ينفون بعض الصفات من نصوص ما ينفوه من الصفات؟ ما موقف الأشاعرة مثلا من نصوص المحبة والاستواء والغضب والرضا والضحك والفرح؟ ما موقفهم من هذه النصوص؟ لهم أحد موقفين، يعني بعضهم يرتضي التفويض وبعضهم يرتضي التأويل، وبعضهم يتأرجح، تارة يقول بالتفويض وتارة يقول بالتأويل. يوجبون فيما نفوه، ما هو على سبيل التخيير، إما هنا إما التفويض وإما التأويل، هذه نسميها أنها للتنويع، ما هو تخيير أنهم يوجبون يقول والله الواجب يعني المكلف مخير يعني إما أن يؤول ولا يفوض. لا، منهم من يقول يجب التفويض ومنهم من يقول يجب التأويل. يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل. أما التفويض فمعناه عندهم إجراء النصوص على ظاهرها من غير أن يكون لها معنى مفهوم. يقول يجب إجراء النصوص يجب إجراء النصوص على ظاهرها من غير فهم لمعناه، ليس لها معنى مفهوم، لها تأويل لا يعلمه إلا الله. وفي كلامهم هذا ما فيه من التناقض الذي سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله في القاعدة الخامسة. التفويض يفوضون يقولون لا نعلم، يفوضون في معرفة معاني هذه النصوص ليس لها معنى يفهمه العباد. طيب الرحمن على العرش استوى ما معنى؟ يقول يجب إجراءه على ظاهره يعني لفظا من غيره. ما معنى؟ الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده. يعني العبارة التي حفظتموها من تفسير الجلالين ها؟ عند ألف لام ميم، هم يقولون في نصوص الصفة الله أعلم بمراده. وبهذا يعلم أن التفويض مذهب، يعني التفويض في معاني نصوص الصفات، التفويض مطلقا يعني اتخاذ هذا مبدأ أن هذا باطل. أما التأويل فهو صرف اللفظ عن معناه إلى غيره لدليل يقترن به. وسيأتي في القاعدة الخامسة حديث مطول عن التأويل. إذن أهل التفويض وأهل التأويل وش العلاقة بينهم؟ بينهم علاقة؟ في علاقة؟ يوسف العلاقة في العلاقة في مركز الواحد بس وشيء والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله هما يعني متماثلان ضدان. واحد يفسر النص يقول له تأويل، يجب تأويل النص، له تأويل له معنى عنده، وهذا يقول ليس له تأويل معنى. فالتفويض والتأويل متقابلان مختلفان، يعني ما يمكن يجتمع أن يكون الإنسان في هذا النص مفوض مؤول، يمكن ضدان لا يجتمع. بينهم علاقة أنهم يتفقون في نفي في نفي الصفة، في نفي الصفات، يعني في نفي ما نفوه من الصفات، يتفقون على نفي الصفة ويختلفون بالنسبة لتخريج النص وموقفهم من النص وتصوير هذا في مثال. مثلا يعني على المذهب المشهور عن الأشاعرة قوله سبحانه وتعالى يحبه ويحبه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، ما موقف الأشاعرة من من من صفة المحبة؟ لا، من صفة المحبة لله. لا حول. ما موقفهم من صفة المحبة لله؟ ينفونها، ينفون صفة المحبة، ماشي؟ ينفون صفة المحبة، يقول الله تعالى لا تليق به صفة المحبة. طيب الغرض، ما يليق الغرض؟ أن وصف الله تعالى بالغضب أنه يغضب. سبحان الله. أبنى. طيب يقول ما تقول في الآية؟ حجة عليكم، الله تعالى يقول يحبهم. الله يحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. هنا يفترقون. فواحد منهم يقول هذه يجب إجراؤها على ظاهرها من غير فهم لمعناها، الله أعلم بمراده. خلاص نشي. الثاني يقول معنى يحبهم يعني يريد أن ينعم عليهم. هنا الآية لا تفسير لها معنى، وهو إن المحبة معناها الإرادة. إذا اتفقوا على نفي حقيقة محبة. على نفي حقيقة المحبة، واختلفوا في تخريج النص، اختلفوا في النص هل له معنى المفهوم أو ليس له معنى المفهوم. أهل التفويض يقول ليس له معنى المفهوم، وأهل التأويل يقول له معنى المفهوم، يفسرونه بالإرادة، وإما ببعض المفعولات كما تقدم، ويناجعون في محبته ورضاه وسخطه وغضبه، ويفسرون ذلك إما بالإرادة، ارجعوا لما مضى، إما بالإرادة، وسيأتي له مناسبة بعد قليل في نفس هذا الأصل، إما بالإرادة وإما ببعض المفعولات من النعم والعقوبات. ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه، يعني يوجبون في نصوص الصفات التي ينفونها يوجبون فيها إما التفويض وإما التأويل. لا يوجد لهؤلاء المفرقين بين الصفات والمفرقين بين النصوص، يفرقون بين النصوص، فبالنصوص الصفات السبع على ظاهرها ولا نصوص الصفات السبع عندهم على ظاهرها لا تحتاج إلى تأويل ولا تفويض، ونصوص ما نفوه ليست على ظاهرها بل يجب تأويلها عند فريق ويجب التفويض فيها عند فريق، فهم مفرقون بين الصفات ومفرقون بين النصوص. لا يوجد لهؤلاء المفرقين بين الصفات الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل، لا يوجد لهم قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا، إذا قيل لأهل التأويل منهم لم تأولتم هذا، يعني النصوص ما ينفون نصوص المحبة والاستواء والوجه، لم تأولتم هذا وأقررتم عندكم نص عندكم وأقررتم هذا إيش؟ لا وأقررتم هذا يعني أي نصوص، لا أغرقتم نصوص الصفات السبع. فقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا هذا على ظاهره، وقوله تعالى يحبهم هذا ليس على ظاهره. لما أغرقتم هذا كقوله يحبهم أو ثم استوى على العرش؟ لما تأولتم هذا وأقررتم هذا كقوله إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله إن الله بكل شيء عليم، وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت؟ لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد؟ لم يكن لهم جواب. نعم اقرأ الصوت. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تحويل السمعيات. العقليات ما هي؟ الصفة. نعم. وفي تحويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطلب بالفرق بين المحدود في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. ولهذا لا يوجد لنفاء بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه مما التأويل وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. التأويل المخالف لمقتضى اللفظ، نعم، هذا احتراز، لأن في تأويل يعني لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير كما سيأتي. فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني التنبيه على تناقض المفرقين بين الصفات، فهم متناقضون في الإثبات ومتناقضون في النفي، فمن أثبت شيئا بالعقل لزمه فيه نظير ما يلزمه فيما نفى، فيلزمه فيما أثبت من المحذور نظير ما يلزمه فيما نفى. وهذا سبق تصويره تماما في الأصل الأول، وأن المفرق بين الصفات يلزمه للخروج عن التناقض أحد ثلاثة أمور: إما أن يثبت الجميع على وجه التمثيل وهو متفق على بطلانه وفساده، أو إثبات الجميع على ما يليق به سبحانه وتعالى دون مماثلة لشيء من المخلوقات، وهذا هو الحق والصواب، وإما أن ينفي الجميع، وإلا كان متناقضا متحكما. التفريق بين المتبادلات تناقض وتحكم. ولهذا يمكن أن يرد عليه بمثل ما يرد به هو على خطه، فكلامه حجة عليه. هذا شأن المبطل المتناقض، يقاتل بسلاح ويرد عليه بالكلام. وهؤلاء الذين يفرقون في بين الصفات يوجبون فيما نفوا، أي في نصوص ما نفوا، إما التفويض وإما التأويل، يعني بعضهم يوجب التفويض وبعضهم يوجب التأويل، وقد يتأرجح الواحد منهم، فتارة يفوض تارة يؤول. وأهل التفويض وأهل التأويل قلت لكم بالأمس أنهم يتفقون على نفي ما ينفونه من الصفات، لكن يختلف موقفهم من النص، ففريق يسلك فيه طريق التفويض فيقول يجرى على ظاهره من غير فهم لمعناه وليس له تأويل، ومنهم من يقول لا له تأويل، له معاني أو له تأويل يخالف الظاهر، يخالف ظاهره فيفسره بمعنى آخر. وهذا ما سيتعرض الشيخ لبيان تناقضهم فيه في آخر هذا الفصل، في آخر هذا الأصل والفصل يبين تناقض أهل التأويل في تأويله في نصوص ما نفوا من الصفات. في نصوص ما نفوا من الصفات في تأويلهم لهذه النصوص هم متناقضون. ناخذ الحضور واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين حاضران ثلاثة غائب أربعة خمسة خمسة غائب خمسة غائب ستة العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك تناقضهم بالإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم بالمعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم بالمعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل: تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يأخذ شوي شوي يقول الشيخ: وكذا تناقضهم في الإثبات. وأنا أرى أن التناقض في الإثبات يلزم التناقض في النفي، لأن التناقض في الإثبات يكون بإثبات الشيء مع نفي نظيره، التناقض في النفي يكون بنفي الشيء مع إثبات نظير، فهما متلازمان. التناقض في الإثبات والتناقض في النفي متلازمان عندهم، لأنهم نفوا ما نفوا مع إثبات نظيره، وأثبتوا ما أثبتوا مع نفي نظير، فهما متلازمان. فالذين تأولوا المناقشة مع التأويل بعض النصوص على خلاف ظاهرها، التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل يقترن به، هذا هو تعريفه كما سيأتي في القاعدة الخامسة. فالذين ينفون ما ينفون من الصفات يقفون من النص المعارض لهم يدفعونه بالتأويل، يقفون منه موقف التأويل، يؤولونه حتى لا يتعارض مع مثل. فهذا المؤول يصرف النص عن ظاهره أي عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر، المعنى الظاهر منفي أم مثبت عنده؟ مثبت. المعنى الظاهر مثبت؟ لا مؤوله. المعنى الظاهر منفي والمعنى الثاني المحتمال الثاني مثبت. إذن المؤول الذي يصرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر أو يصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح، عن الاحتمال الراجح هذا المعنى الظاهر إلى احتمال مرجوح، معناه أنه ينفي الاحتمال الراجح ويثبت المعنى المرجوح أو الاحتمال المرجوح. يقول الشيخ: إن هذا الذي يسلك هذا الطريق إنه متناقض، لأنه لا فرق بين المعنى المصروف إليه والمعنى المصروف عنه، لا فرق بينهما، لا فرق بين المعنى الذي صرف إليه اللفظ فأثبته، لا فرق بين المعنى المصروف إليه وهو الذي يثبته والمعنى المصروف عنه الذي ينفيه، لا فرق بينهما. فهو ينفي المعنى الظاهر ويثبت ويصرف اللفظ إلى معنى آخر يلزمه فيه نظير ما يلزمه في المعنى المصروف عنه. إذن فقد نفى شيئا وأثبت نظيره، إذ لا فرق بين المعنى المصروف إليه والمعنى المصروف عنه، فإنه يلزم هذا المتأول يلزمه في المعنى المصروف إليه الذي يثبته نظير ما يلزمه في المعنى المصروف عنه، فالمحذور في هذا كالمحذور في هذا. فإن كان المعنى المصروف عنه اللفظ يلزم منه محذور فهو لازم في المعنى المصروف إليه، وإن كان لا يلزم في المعنى المصروف إليه محذور في المعنى المصروف إليه مثبت لم يلزم في المعنى المصروف عنه، إذن فهو لم يستفد شيئا بهذا التأويل. إن كان المعنى المصروف إليه لا يلزم منه محذور لم يلزم محذور من المعنى أو في المعنى المصروف عنه، وإن كان المعنى المصروف إليه يلزم منه محذور فهو لازم في المعنى المصروف إليه. وتطبيق هذا بالمثال الذي ذكره الشيخ تقدم لكم عند الذين ينفون صفة المحبة والرضا مثلا والغضب والسخط يفسرون ذلك إما بالإرادة وهي إحدى الصفات السبع التي يثبتونها، وإما ببعض المفعولات من النعم والعقوبات يفسرونها إما كذا. إيش معنى عن الثاني؟ إيه. شوف تعرف ان هذا النص او انه تقدم ويلازعون في محبته الى اخره ويفسرون ذلك اما بالارادة واما ببعض المفعولات من النعم والعقوبات. تطبيق هذا مثلا قوله تعالى يحبه او رضي الله عنه، يقول أحدهم يحبهم يعني يريد، يفسر المحبة بالإرادة. إذن عندنا المعنى المصروف، المصروف يعني صرف اللفظ لفظ النص يحبهم صرفه عن ظاهره، ما ظاهر النص؟ المحبة الحقيقية، ظاهره المحبة الحقيقية على ما يليق به. إذا قلنا الحقيقية لا نعني ما يختص بالمخلوق، المعنى الذي هو ظاهر اللفظ أو ظاهره وصفه تعالى بالمحبة حقيقة. المعنى الذي صرف إليها والمعنى المصروف إليه هو المعنى المصروف إليه هو الإرادة. إيه؟ الإرادة. طيب لماذا صرف صرف النص عن ظاهره؟ لأنه عنده إن المحبة تستلزم التشبيه، فيقال له يلزمك في الإرادة نظير ما فررت منه في المحبة، نظير ما يلزم في المحبة. إذا فلا فرق بين ما نفيت وبين ما أثبت في فهم هذا النص، لا فرق بين المعنى المصروف إليه والمعنى المصروف عنه، فيلزمه في الإرادة نظير ما فر منه. وهذا تقدم مناقشتهم في أصل مذهبهم أنهم يقال لهم فيما نفوا نظير ما فيما أثبتوا نظير ما يقال لهم فيما نفوا كما يقولونهم هم فيما أثبتوا. فهم أثبتوا الإرادة يعني هو فسروا به، أثبتوا الإرادة وفسروا به النص ونفوا حقيقة المحبة، فصرفوا اللفظ عن ظاهره الذي هو حقيقة المحبة إلى معنى آخر مرجوح وهو إرادة الإنعام، كما صرفوا مثلا غضب الله عليهم صرفوه عن المعنى الحقيقي للغضب أو عن حقيقة الغضب إلى معنى آخر وهو إرادة الانتقام. وهكذا قل في الرضا والبغض والكراهة وما أشبه ذلك، يفسرون ذلك كله بالإرادة، إرادة الإنعام أو الإحسان أو إرادة الانتقام أو إرادة العقاب، وسنأخذهم ظاهر، وذلك لأنه لا فرق بين المعنيين، بين المعنى الذي صرفوا عنه اللفظ، المعنى المصروف عنه اللفظ والمعنى المصروف إليه، لا فرق بين المعنى الذي نفوه وهو ظاهر اللفظ والمعنى الذي أثبتوه وهو المعنى الآخر والاحتمال المرجوح. ثالثا تناقض الظاهر، أعد الظاهر. وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تحول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها كالإرادة، نعم نعم، فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزم أن صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه، أي هو المعنى الظاهر، نعم، إلى معنى فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه، لزمهم في المعنى المصروف إليه، نعم مرجون، ما كان يلزمهم في المعنى المصروف يعني، نعم صحيح، ما كان يلزمهم في المعنى المصروف يعني، يلزمهم فيما أثبتوا المعنى المصروف إليه، نعم نظير ما يلزمهم في المعنى المصروف عن الظاهر الذي هو الظاهر، نعم، فهم ينفون الظاهر، ينفون المعنى الذي هو مقتضى اللفظ، نعم، فإذا قال قائل هذا المثال الآن تطبيق على المثال، فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب، الآن تأول هي إرادته للثواب والرضا، نعم إرادته للثواب في الرضا والمحبة، نعم، وإرادته للعقاب في الغضب والسخط، نعم، تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه، نعم، هي إرادته. فإذا قال قال تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، ولو فسر ذلك انتهت الآن، فيه نقلة، فيه نقلة، ما ليش قال فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، هذا التفسير الثاني، ولو فسر ذلك بمفعولاته ثم يفسر المفعولات، ما المراد بمفعولاته وهو ما يخلقه، وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، نعم، فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، شوف نفس الشيء الإنسان الثاني به الأيضا يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، لكن التوجيه، نعم، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، فإن الفعل المعقول، نعم، لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، نعم، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب، نعم، فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول بالشاهد للعبد مثلوا، نعم، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات، المؤول لهذه النصوص النافي لهذه الصفات إذا فسر هذه النصوص، فسر المحبة والرضا والغضب والسخط، فسرها بالمفعولات وهو ما يخلقه الله من الثواب والعقاب، مثل ما ذكرت لكم طوفان نوح، هذا مخلوق خلقه الله عقوبة هلك بها المكذبون، والريح العاتية والصيحة إلى لو فسر المتأول لهذه النصوص فسرها بمفعولاته وهو ما يخلقه تعالى من الثواب والعقاب. يقول الشيخ: فإنه يلزمه في هذا التأويل نظير ما فضل. يا أخي كيف ذلك؟ ما وجه هذا أنه يلزمه فيه نظير ما فضل؟ الجواب: إن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل. الفعل المعقول يعني الشيء الذي يعني تقتضيه في العقول، إن الفعل لا بد يقوم بالفاعل. فاعل بلا فعل يعني هل يكون فاعل من غير فعل قام به؟ مثل ما تفرض نقول متكلم بغير كلام قام به، يطلع متكلم بغير كلام قام به. يعني المعتزلة لما نفوا الكلام من قام به؟ هم يقولون إن كلام الله مخلوق، خلقه الله تعالى يعني في الهواء، أو خلقه في كذا، أو خلقه لا في محل. طيب، أيكون كلاما لله؟ أيكون الكلام المنفصل المخلوق في شيء آخر، أو في محل لا في محل؟ أفيكون كلاما لمن لم يقم به؟ الكلام صفة لمن؟ للمتكلم، أي لمن قام به الكلام. كذلك الفعل، هل يكون الفاعل فاعلا من غير أن يقوم به فعل؟ هذا لا يعقل. الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفاعل. طيب، إذن ما أثبتوه وهو المفعول المخلوق، المفعول المخلوق ماذا يستلزم؟ يستلزم إثبات فعل قائم بالرب سبحانه وتعالى، فهو الخلاق. فعندنا الخالق والمخلوق، نعم، والخلق، الخلق الذي هو الفعل القائم، نعم، الفعل القائم بالخالق. فالمخلوق هذا أثر، مثل ما قالنا خبر، المخلوق أثر. أثر ماذا؟ أثر الخلق، والخلق فعل الرب سبحانه وتعالى وصفته الفعلية. الفعل لا بد أن يقوم، الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل. طيب، هذه خطوة. يعني إذا ما أثبتوه وفسروا به هذه النصوص، يستلزم ماذا؟ يستلزم إثبات فعل قائم بالرب تعالى، ثم يستلزم أمرا آخر، وهو أن الثواب إنما يكون على ما يحبه الثواب المفعول. عندكم كلمة الثواب المفعول، الثواب والعقاب المفعول. استخدام المفعول لأن كلمة الثواب تطلق على المفعول وتطلق على المعنى القائم بالرب الفعل، لأن الثواب مصدر أو اسم مصدر، والمصدر تارة يطلق على المفعول وتارة يطلق على الفعل القائم بالفاعل. وهذا كثير في اللغة العربية، يطلق المصدر على نفس المفعول، تقول هذا خلق الله، هذا خلق الله، يعني ايش؟ يعني مخلوق لله. وتقول الخلق صفة من صفاته، تريد المعنى المصدري. يقول الثواب المفعول، الثواب والعقاب المفعول، إنما يكون على ما على فعل ما يحبه، على إنما يكون على فعل ما يحبه، نعم، ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. إذن الثواب والعقاب المفعول يستلزم المحبة والرضا أو الغضب والسخط. إذن ما أثبتوه يستلزم ما نفوه، كما تقدم لكم في الدليل العقلي أن إكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقابه للعاصين يدل على بغضه. إذن هم هذا المتأول أثبت ثواب المفعول، أثبت ثوابا وعقابا مفعولا وجعله تفسيرا للنصوص. نقول ما أثبته من الثواب والعقاب المفعول يستلزم ما نفيته من المحبة والرضا والغضب والسخط، لأن الثواب والعقاب الذي تثبته وهو المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه أو يبغضه ويسخطه المثيب المعاقب. ثم بالنسبة للإلزام الأول، وهو أن الفعل لا المعقول لا بد أن يقوم على الفاعل، نقول إنهم إن أثبتوا الفعل القائم بالرب على نحو ما هو ثابت للمخلوق كان هذا